ولكن إذا تأخر في إحيائها ووجد من يطلب إحيائها يمهل، وقال له فلان إما أن تحيي الأرض وإما أن ترفع يدك، لأن فيه منتظر لإحيائها. وقول أو حبسه عنه ليزرع أو ليزرع فقد أحياه، ليزرع فقد أحياه. أما لو حبس الماء عن هذه الأرض لمجرد أن تيبس فقط فإن هذا ليس بإحياء. وفي هذا إشارة من المؤلف إلى أن النية معتبرة في الإحياء في مثل هذه الصورة. نعم. إذا رجل دفع التأمين، نعم، على أنه جائز، يعني يعتقد أنه جائز، يعتقد أنه جائز، نقول حرام، لا يعلم أنه فلان، ثم علم أنه ما يصير، فهل يعني إذا دفع التأمين على وهو لا يدري؟ أقول الأمر الحمد لله واسع، يذهب إلى شركة التأمين ويقول أنا أريد أن أسحب تأميني. ياخذ ما دفع منهم، ياخذ منهم اللي هو دفع ويبطل التامين. نعم. شيخ بارك الله فيك، بالنسبه لتعريف دار الاسلام، اذا كان البلد يحكمه كافر او يحكمه كافر، نعم، والبلد نفسه او المدينه نفسها القسم الشرقي منها كفار والغربي مسلم والغربي مسلمين، اي نعم، وقام فيها الشعائر، فهل يعني كل منطقه تاخذ حكمها وان يعني تتعدد الاحكام في بلد واحد؟ نعم نعم. وبهذا افتى الشيخ حسين بن تيميه رحمه الله، قال ان ممكن ان نقول هذه بلاد الاسلام في الجانب اللي فيه المسلمون يظهرون الشعائر، وبلد كفر في الجانب الذي فيه الكفار الذي لا يقيمون الشعائر، وهذا حق، هذا هو العدل. نعم. ما حرم الدخول فيه حرم بيعه، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذا كل أنواع مصالح الناس في التأمين، فعلى سبيل المثال الآن في الدول الكافرة إذا أراد الإنسان أن يؤمن على سيارته مثلا، يكون $200 في الشهر، فنحتاج أن يؤمن على السيارة ضد الحوادث والاصطدام وخوات الطرق، وأما إذا دفعت $60 فالتأمين يكون شامل الجوار. إذا كانوا يجبرونك على التأمين فاسلك أخف النوعين، وإن كانوا لا يجبرونك فلا تأمن أصلا. في إجبار أجل يسلك أقلها، يسلك أقلها ضررا وخطرا. معنى أنه لا يؤمن على الثلج؟ لا، ما يؤمن على الثلج، يؤمن على الأسهل، لأن هذا محرم فيقتصر فيه على قدر الضرورة. نعم. بارك الله فيك. الإجبار الوحيد في هذه الحالات في الدول الأوروبية والأمريكية هو ضد الغير فقط. ضد الغير يعني الصدام، يعني ضد الشخص، يعني شخص حي آخر. كيف؟ ما اشرح لي هذا. إذا شخص آخر ضد الغير فقط، هذا المجبر عليه، يعني ألا يؤذي أحدا. هذه كل يعتقد أنه ما يؤذي أحد، لكن يأخذون عليك يعني لأجل إن آذيت أحدا أخذوا من هذه الدراهم، وإذا لم يؤذي أحدا تمت السنة ما آذى أحدا. لا، مثلا لجاء في هذا الغيب، مثل قالوا الآن نخشى أنك تصدم صبي أو سيارة أو شيء، سلم 10,000، سلمها ثم لم يصدم، هل ترد عليه؟ لا ترد عليه، لا ترد. يجب أن يدخل في هذا التأمين من أجل حماية ما يسمى حماية الغيب، وبالتالي شركة التأمين تغطي تكاليف ما يترتب عليه من إيذاء في هذا الحادث. على كل حال، هو الشيء اللي يضطر عليه الإنسان ما عليه شيء، لكن هذا بالحقيقة سفه منهم، لأنهم إذا فعلوا هذا يسهل على الإنسان الحوادث. يسهل عليه أن يدعسه رجال ولا امرأة أو يكسر سيارة. نعم. والله ما ادري المستشفى هذا اخشى ان يحابئه ان يعطيه الشهاده بانه مريض وهو غير مريض، لا سيما ان نسمع في بعض الجهات المساله السهله اذا كان الطبيب ممن يشرب الدخان اعطه علبه بكته وخلاص سوي التبني. نعم هكذا سمعنا والله اعلم، لكن انا اظن ان شاء الله غير صحيح هذا. نعم ضد الحوادث عليك كل منك. نعم. ضد الحوادث عليك كل منك. كل الجانبين. ها. إذا أحدث السائق حدث مثلا صدم إنسان أو صدم شيء. نعم. يحملون كل نتائج السائق عليك. على صاحب السيارة. والسائق تغريمة ما يضر بشيء. أي. وكيف أنت إذا. خلني شو ما تصورت. نعم تفضل. شيخ احسن الله اليك، في بعض البلاد اذا كان الانسان يملك سياره اعطاه السائق سياره نقل تجاري، كل ما حدث من السياره اذا سقط منه احد من الركاب او صدم انسان غير راكب، نتائج ذلك يحملون صاحب السياره. نعم. السائق لا يتحمل شيء. اي ولو اخطا. سبحان الله. في كل الارواح هذه محمد سايب السيارة ولو كنت خارج البلاد، فكيف إذا أنت أمنت مثلا، هل إذا كان التأمين يدفعون لك فكيف تفعل؟ لا تفعل، لا تؤمن، أنت مجبر. إذا شف مثلا في الإجبار لا تسأل، هل إجبار لا بأس به، ما هو باختيار ولا يمكن تفوت مصالح، فهمت؟ نظير ذلك في بعض البلاد الكفار أو ما أشبه الكفار لا يحكم بالكتاب والسنة، وأنت الآن في حق معك حق، تريد أن تطالب خصمك ولم تجد أحداً تتقاضى عنده إلا هؤلاء، هل نقول أضع حقك ولا نقول خاصم واجعلهم بمنزلة الشرط يخرجون لك الحق؟ أيهما؟ الثاني. ولا يقال إن هذا الرجل رضي بالتحاكم إلى غير الكتاب الله وسنة رسوله أبدا، إنما أراد أن ينقذ حقه، وهذه الطريق لا يرضاها، لكن يقول أنا لو حكم لي بغير ما أنزل الله ما قبلت، لكن إذا كنتم حقا ولا يمكن الوصول إلى حقي إلا بهذا فلا حرج. وقد أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله في أول كتاب الطرق الحكمية. نعم. الشيخ أحسن الله إليك، كيف تدفع أنت؟ ها؟ أدية من هؤلاء الناس أحدث الصائب يحملونك. طيب إذا حملوك فارجع إلى السائق، ارجع عليه. نعم. الفقه عند عبد الله العامل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا. الا اذا كنت تبون يعني بالترشيح، لا مو انتم عبد الله وغيره، يمكن بعض الناس يبدو يقرا. ها؟ عبد الله معروف. طيب. نعم. حريم ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، حريم البدية نصفها، وللإمام إقطاع مواث لمن يحييه ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، ويكون أحق

يعني ما يسلل الماء؟ يسلل الماء في أماكن منخفضة. في بعض الأماكن المنخفضة إذا حفرت تجد فيه الماء. قريب الماء. وغيره يعني قد لا تجد ماء. فالناس يضطروا يحفروا قريب بعض بحيث ما يهدم البئر الثاني. إذا أعطينا حرمة واحد منهم 100 زراع مربع ما يسأل آخرين عشان يحفروا البئر. هنا تتدخل الحكومة. تدخل الحكومة. حتى أيضا ربما يكون بعضهم ماشيته قليلة ما يحتاج إلى هذا الماء إلى هذا المقدار. فهنا إذا ضاقت لا بد أن تدخل الحكومة. نعم. قلنا بأن المقصود بالبئر هنا هي بئر السقي. نعم. أحسن الله إليك، ما الجواب عن حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. نعم. فذكر 40 ذراعا. اي. وسبق أن ذكرنا 50 و25. نعم نعم. المسألة فيها خلاف بناء على صحة الحديث. والفقهاء يرجحون الحديث الآخر. نعم. إذا حفر بئرا وكانت أول مرة. كانت إيش؟ كان يعني حفره لها أول مرة. صار له 25 ذراعا. ثم دهنت فجاء آخر وحفرها من جديد يعني غير الأول. نعم. قلنا يأخذ 50. نعم. ونحن علمنا بأن 25 الأولى لمصلحة البئر ومقابل تعبه. نعم. كيف استحق 50 وهو أول مرة يحفرها ولو كان لأن 25 استحقت بالحفر الأول. يأخذ الثاني. مع أن الغالب أن الإعادة أهون. الغالب أن الإعادة أهون. ومع ذلك يقولون لما ملكت البئر 25 لأن هذا من حقوق البئر. البئر ملكت 25 من الأول. شيخ بالنسبة للإمام هل له أن يبيع ويقطع أو ليس له أن يقطع؟ لا من يقطع بلا بيع. والآن اللي تأخذ يعني تكون أراضي كبيرة لكن بعيدة عن البلد ويدفع فيها كما لو دفع شراء وتسجل المقطع يعني المقطع يشتريها شراء. الشخص الذي أراد الإمام دفع له مالاً. دفع لمن؟ للإمام يعني للوزارة. قال المقطع. هل يعتبر يمكن أن يعد شراءً؟ يعني المقطع يدفع. لا ما يعد شراءً. لأن الإمام ما ملكها. الأرض أرض الله عز وجل. لا يملكها الإمام ولا غيره. لكن الإمام يملك تصريفها وتوزيعها على الأمة حسب ما يرى. ومسألة تعرف الآن مسألة الحكام أكثرهم ما يراعي هذه الأمور. أكثرهم يقول ما دامت الدولة محتاجة أجعل ضرائب حتى على الخبز اللي يأكلون لازم نحط عليها ضريبة لأن الدولة محتاجة كيف تصرف على الجيوش على الآلات الحربية على المصالح العامة. فبعض يعني بعض الناس قد يفتي ولاة الأمور بجواز مثل هذا الحال يقول إن الدولة للدولة فما دام الشعب محتاج الى هذه المصالح العامه وليس هناك مواد للدوله يعني تكتفي بها فلا باس ان يجعل ضرائب. لكن لا شك ان هذا خطا لان اولا هذه الضرائب قد تكون في غير وجهها والثاني يجب ان تقدر هذه الامور بقدر الحاجه. اذا جاء ضيق يبسط البساط ويقال من اراد يتبرع واذا لم يتبرع احد فللإمام أن ينظر في المصلحة. أما يجعل هذا نظام عام يجعل هذا كنظام عام فهذا غلط. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود وآتها من حسن الله وجل الله. نعم. أن حريم البر العادية 25 أو تحديد أو كون هذا التحديد راج العلة وهو مصلحة البئر. العادية كم؟ 50. نعم. والبدية نصفها. نصفها. وهذا راجع إلى مصلحة البئر. إلى؟ مصلحة الحافر من حيث الريشة وكذا. نعم. فنحتاج إلى أكثر. هل نقول بالزيادة نظر نظر العلة أو نقول؟ هذا يرجع الواقع ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه الأمور. يستندون فيها إلى قضايا من الخلفاء أو من دونهم وهذه تختلف